طلاب العلم في هذه الأمسية تغمرهم السعادة لتشرفهم بالسلام على معاليك والجلوس معك في هذه الأمسية الطيبة. الشيخ محمد الفيحي دكتور عضو هيئة التدريس في الجامعة له كلمة عن طلاب العلم بهذه المناسبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بعد حمد الله والثناء عليه أهنئ أخانا إبراهيم سنقالي بالمولودة وأقول له كما يروى عن الحسن: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغت أشدها ورزقت برها. معالي مدير جامعة الإمام، للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر. وإن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا، وإن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به الحب تعبيرا. تحية من القلب إلى القلب، تحية ملؤها التقدير والوفاء والإخلاص. كنتم ولا زلتم كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود، فجزاك الباري عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين، وبارك لكم وأسعدكم أينما حطت بكم الرحال. معالي الشيخ حفظكم الله، تعيش بلادنا اليوم نهضة حضارية وقفزات تعليمية وتقنية سباقة. نعيش اليوم وكل يوم النظرة الثاقبة من ولاة أمرنا. نعيش اليوم بداية الرؤية السعودية 2030، الرؤية التي تلبي تطلعات الدولة حكاما ومواطنين، الرؤية التي تهدف إلى نقلة نوعية وخطوة كذلك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصناعية. وهذا من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد والسنة بدعوة الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب رحمهم الله، التي نتفيأ ظلالها، فجزاهم الله عنا خير ما جزى دعاة عن أمتهم، فلهم الفضل بعد الله فيما نتقلب فيه من أمن وأمان ورخاء واطمئنان، ولا ينكر هذا إلا معاند مكابر. نعيش اليوم فرحة الرؤية وروعة المناسبة، اكتملت فرحتنا وتتوجت مشاعرنا بالثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتعيينكم مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير. ولا شك أن جامعة مثل جامعة الإمام لمثلكم محتاجة، ولقيادة مثلكم تواقة، ولهندسة وصياغة برامجها وأنشطتها من بارع مثلكم مشتاقة. هنيئا لنا وهنيئا للجامعة بربانها المتجدد وقائدها المبدع، يسير بها بحكمة عميقة ويقودها برؤية ثاقبة ترضي الله سبحانه وتعالى وتحقق تطلعات ولاة الأمر، وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين محمد بن نايف وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. ختاما معالي الوزير، نجدد التهنئة لمعاليكم الكريم ونكرر الدعاء لكم بالتوفيق، جعلكم الله مباركين أينما كنتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.